جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل الفائدة في عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أكان آدم النبي؟ قال: نعم، كان بينه وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. نعم، هذا هو يعني ضمن الكلام اللي ذكرته لك، وانا ما حددت عد يعني يمكن الحديث قديم العهد به، والمهم اني اعرف انه هناك قرون بعد آدم كلهم على التوحيد، ما يعرفون الشرك، حتى الذين صوروا الصور هم موحدون، وما فعلوا ذلك إلا عن حسن نية حسن قصد، إنما الذي وقعوا في الشرك الأجيال الذين من بعدهم، يعني ما يعرفون ود ولا سواء، ما يعرفون إلا صورهم. نعم، جزاه الله خير صاحب الفائدة، جزاه الله خير. يقول السائل: هل المنهي عنه هو كثرة أو مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو المدح نفسه، لأنه قد جاء عن حسان وكعب وغيره من الصحابة أنه كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم وينضبون القصائد في ذلك؟ لا، حسان وغيره الذي في زمنه إذا مدحوه وقبل مدحه لأنهم ما قالوا إلا حق ولم يتجاوزوا الحد، ما رفعوه إلى منزلة يخاف عليهم من الغلو والوقوع في الشرك، ولا كان ما يقرهم على ذلك، لكنه لما أحس بالغلو من الذين قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أحس من هؤلاء أنهم جاءوا بي على سبيل الإطراء وتجاوز الحد وأنهم يرفعونه فوق منزلته، فخاف عليهم من الغلو فزجرهم ونهاهم عن ذلك وتبرأ، قال: سيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد على الإطلاق هو الله عز وجل. وأما المدح الذي ما يتجاوز الحد ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أنكر على حسان أو غيره لما قال، وشاعر ثاني كعب بن زهير لما قال: إن النبي لنور يهتدى به، وإنه إن النبي لنور يهتدى به استضاء به. نعم، وإيش النبي لنور يستضاء به. نعم، مهند من سيوف الله مسلول، هذا مدح لكن ما تجاوز أحد. صحيح، نور يهتدى به ومهند من سيوف الله مسلول على الكفار، هذا مدح طيب ما في تجاوز أحد، لكن تجاوز أحد مثل ما قال بعض الشعراء الذين زادوا في مدح بعض خلفائهم من أجل أن ينالوا من أموالهم، لما قال في بيت من أقبح أبيات الشعر، نسيت البيت. نعم، أعطي السؤال وبعدين شوف. قال السؤال: ما الفرق بين احترام الأنبياء والصالحين وعدم الغلو فيهم؟ يقول الشاعر، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا هذا هذا يقال له مدح لكن خبيث، هذا يكفر، ومن قبل كلامه يبي يكفر معه. هذا المدح ما ليس كل مدح، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. نعم، اشتقوا ايش السؤال؟ قل: ما الفرق بين محبة الأنبياء والصالحين وعدم الغلو فيهم؟ المحبة تقتضي طاعتهم وامتثال أوامرهم والاهتداء بهداهم والسير على منهاجهم، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فأما الغلو فيهم وتجاوزهم هو أنه يعبدهم من دون الله، يدعوهم من دون الله، يقول يا رسول الله المدد المدد الغوث يا رسول الله، هذا يحبه؟ هذا دليل على محبته؟ هذا تجاوز الحد. المحبة إذا كانت تقتضي تستلزم الطاعة والامتثال والسير على المنهاج وعلى الهدي، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، ومحبته واجبة، وإذا لم تحبوا فإيمانك مشكوك به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لكن ما ترفعوا فوق منزلته ولا تطروني. ليس المحبة دليلها الإطراء وتجاوز الحد ومنزل ورفع إلى منزلة الألوهية. قال يا الصحابة يحبونه محبة ما بعده، يفدونه بأنفسهم وبآبائهم وأمهاتهم وهم صادقون رضي الله عنهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.